وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. يمكن أن تقول 10 بتسكين الشين أو بفتح الشين، كذلك في لما لا تكون بالتاء تقول 10 و10 أيضا. إذن 10 و10 و10 و10 كل هذا جائز. وقد يعني في بعض المواطن ينظر أو يكون النظر أو النزاع في الأفضلية أو في الأولى، لكن كل هذا في الأصل جائز. يعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، هذا على سبيل الإجمال، وإلا فعلى التفصيل نواقض الإسلام كثيرة جدا. يعني ما به ينقض الإسلام أو ما به يخرج المرء من الإسلام أقوال وأفعال واعتقادات كثيرة يخرج المرء بها من الإسلام والعياذ بالله تعالى. وعند أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا باعتقاد القلب. لا، أهل السنة والجماعة يقولون إن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. فالاعتقادات الكفرية التي لا تجامع الإيمان، والأقوال الكفرية التي تضاد الإيمان من كل وجه، والأفعال أو الأعمال الكفرية التي تضاد الإيمان من كل وجه، هذه كلها توجب خروج المرء من الإسلام والعياذ بالله تعالى. شيخ الإسلام يقول: الأول، يعني أنه يذكر الناقض الأول، الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى وأن تخلص العبادة له، فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر، ومن جوز أن يعبد مع الله غيره هو مشرك كافر أيضا، حتى لو قال أنا لا أعبد إلا الله، لكن يجوز أن تعبد غير الله مع الله، هذا يكون مشركا كافرا أيضا، لأن تسويغ الشرك شرك، كما أن تسويغ الكفر كفر، الذي يجوز الكفر هو كافر حتى لو زعم أنه لا يقع بنفسه في ماذا؟ في هذا الكفر. وصرف العبادة لا يلزم حتى يكفر هذا الصارف أن يصرف كل العبادة لغير الله، بل إذا صرف بعض العبادات لغير الله يكون كافرا حتى لو صرف بعضها الآخر لله. إذ أن العبد يكفر بصرف شيء من العبادة لغير الله، يكفر العبد بصرف شيء من العبادة لغير الله، والشيء هذه من النكرات التي تفيد العمومة وإن كانت فيه، أو التي تكون للعمومة إن كانت في سياق الإثبات، يعني أن أي شيء من العبادة يصرف لغير الله فهو شرك وكفر، شرك أكبر وكفر أكبر. أي شيء هذا؟ ولو كان جزءا من فرد من أفراد نوع من أنواع العبادات، لأن العبادات كما نعلم أنواع، فالذبح نوع من أنواع العبادة، السجود نوع من أنواع العبادة، الاستعانة نوع من أنواع العبادة، كل نوع من هذه الأنواع له أفراد. المرة من الذبح فرد من أفراد النوع الذي هو الذبح، وهذا النوع الذي هو الذبح من أنواع ماذا؟ العبادة. الفرد هو المرة من الذبح، الفرد من السجود هو السجدة. فالذي يصرف فردا واحدا من أفراد نوع واحد من أنواع العبادة لغير الله مشرك كافر، حتى لو كان يصرف جميع الأنواع وجميع الأفراد لله سبحانه وتعالى. بل من يصرف جزءا من هذا الفرد، حتى لو لم يصرف كله فقد صرف جزءا، يعني كمثل ما يكون عند الرافضة أن الذي مثلا يريد كذا، عندهم في بعض ما عندهم يسجد ويقول: يا مولاتي يا زهراء إني أسألك كذا، يعني يدعو مولاته الزهراء في من؟ في ماذا؟ في السجود، فتقول يعني هو يسجد لها، يقول لك لا يسجد لله، يعني كأن السجود يعني يكون بعضه لله وبعضه لغير الله. فمثل هذا السجود سجود شركي والعياذ بالله، فضلا عن أن يكون مثل هذا الكلام كلاما أيضا شركيا والعياذ بالله. إذن الذي يصرف جزءا من فرد واحد من أفراد نوع واحد من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. بل الذي يسوغ صرف هذا الجزء من ذاك الفرد من ذاك النوع من أنواع العبادة لغير الله فقد صوغ، يعني جوز هذا، قال هذا يجوز، هذا يكون كافرا ومشركا، عرفت؟ فما البال بمن يصرف العبادة كلها لغير الله؟ فما البال بمن يصرف أنواعا كثيرة من العبادة لغير الله؟ فما البال بمن يصرف أفرادا كثيرة من العبادة لغير الله؟ عرفتم؟ وهذا الذي أذكره الآن ليس فيه خلاف بين أهل العلم، هذه انتبهوا، لأن النواقض العشرة هذه ليس فيها خلاف بين أهل العلم، لا يخالف فيها إلا من كان ضالا مضلا والعياذ بالله، ممن لا يعتبر قوله ولا كلامه. أما أهل العلم على مر العصور والقرون فهم متفقون على ما تتضمنه هذه النواقض. إذن عبادة غير الله شرك، صرف شيء من العبادة لغير الله شرك. إذن الشرك في عبادة الله تعالى، وكما قلنا تجويز الشرك شرك وتجويز الكفر كفر، عرفت هذا؟ حتى لو زعم أنه بنفسه لا يفعل هذا، كمثل ما كما سيأتي معنا في تصحيح أديان المشركين، يعني شخص يقول أنا مسلم ولا أرضى بالإسلام دينا آخر، لا أبدل، لا أستبدل الإسلام بأي دين آخر، لكن الذي يكون يهوديا أو نصرانيا هو ناج أيضا، هو أيضا من الناجين، هذا يكون مسلما؟ هذا لا يكون مسلما. يعني إذا قال الإسلام حق والنصرانية حق واليهودية حق، هذا ليس مسلما حتى وإن قال أنا مسلم، فهمت؟ لأن الإسلام لا يصح، ولأن التوحيد لا يصح ولا يكون إلا بماذا؟ إلا بالبراءة من الشرك وأهله. لذلك حتى العلماء في بعض النسخ في تعريف الإسلام في الأصول الثلاثة لما يقول شيخ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، في بعض النسخ والخلوص من الشرك وأهله، بعض أهل العلم نبه يقول في النسخ الأخرى البراءة، وهذا هو الأولى، لأن الخلوص قد يظن أنه مجرد خلوص في النفس، أما البراءة فإنها تتضمن الخلوص في النفس والبراءة بالنسبة للغير، عرفت؟ إذن والبراءة من الشرك، لا بد من البراءة من الشرك وأهله حتى يصح الإسلام. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي يموت على الشرك فالأمر فيه عظيم، نسأل الله العافية، لأنه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الشرك. ويقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فصاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله له شركه أبدا ولا يكون من أهل الجنة أبدا. نعم. ومنه يقول شيخ الإسلام ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، كما سبق أن أنواع العبادة كثيرة، فمن أنواع العبادة الاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والذبح والنذر، الصلاة، الركوع، السجود، كل هذا أو كل هذه أنواع للعبادة، من صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الثاني، إذن هذا بالنسبة لبعض ما يتعلق بالناقض الأول. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، كفر إجماع. هذا أيضا من صرف العبادة لغير الله، ولكن نبه المصنف على هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يقول إذن أنا لن أطلب منه ولن أدعوه ولن أسجد له ولن على سبيل الاستقلالية، وإنما سأعتبره فقط وسيطا بيني وبين الله، لأنني عبد ضعيف مذنب ولا يسمع الله دعائي ولا يستجيب، فلا بد من أن تكون لي عند الله واسطة حتى يستجيب دعائي وحتى يسمع كلامي. وهذا الذي كان عند المشركين الجاهليين، كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما يقول الله تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالذي يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، وهذا يقوله المعتدلون من القبوريين، وليس فيهم معتدل في الواقع، إنما أقصد أن الغلاة بعضهم أكثر غلوا من بعض، فبعض من هم أقل غلوا في الشرك والغلو، يعني عندهم أصل الشرك والغلو، إذا سألتهم لماذا تدعون سيدكم فلانا وسيدكم علانا، أو حتى بعض قد يدعون سيدنا نحن أيضا فلانا أو علانا، لماذا تدعونهم من دون الله؟ يقولون نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. هذا من هذا يعني كأنهم عقلاؤهم، أما الآخرون فيقولون لا ينفعون ويضرون ويملكون ويخلقون ويرزقون ويدبرون، بعضهم يصل به الأمر إلى هذا، لكن العقلاء يقول نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم شيئا ولا نفعا ولا ضرا، لكننا ندعوهم لأجل أن لهم مكانة عند الله فيتوسطون لنا عند الله. وهذا بالضبط الذي كان يقوله المشركون، نحن ما نعبدهم إلا، وانظر هنا استخدام ما وإلا لأجل أن يبين الله أنهم يحصرون فائدتهم في هذا الشيء، يحصرون فائدة هؤلاء الذين يعبدونهم في هذا الشيء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فقط، وإلا فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. معي؟ بعض المعاصرين كان يقول في بعض ما كتب لا تجوز الاستغاثة بغير الله إلا على أساس أنه يتوسط لك عند الله، يعني الاستغاثة بغير الله هكذا كأنه يملك بنفسه شيئا، هذه يقول هذه لا تجوز، أما على أساس أنه يتوسط لك عند الله فإنه ماذا يجوز. يعني هو يقول ماذا في الحقيقة؟ إذا جاوزت شرك المشركين الجاهليين الذين كانوا في جزيرة العرب وغيرها فأنت مشرك أو هذا لا يجوز، أما إذا كنت على ما كان عليه المشركون الجاهليون بالضبط فهذا لا بأس به. صحيح ولا لا؟ نفس الكلام الذي كان عند المشركين الأولين يردد عند القبوريين المتأخرين المنتسبين لهذه الأمة، لكن تغيرت الأسماء، بدلا من أن يستخدموا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإسافة ونائلة وغيرها صاروا يستخدمون أسماء السادة الحسين وزينب وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم. عرفت هذا؟ فالذي يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، يعني هذا الذي يقول يا رسول الله إني، هذا يا رسول الله، هذا سأل رسول الله ودعا رسول الله، هذا صرف حق الدعاء الذي ينبغي لله والنداء الذي لا يكون إلا لله في مثل هذا المحل جعله لغير الله. حتى ولو قال يا رسول الله إني أستشفع بك إلى الله لا يجوز، لأنه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يملكه، ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. الشفاعة من الذي يملكها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الله؟ فهل الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكها؟ هل يجوز مثلا أن تقول يا رسول الله أخلق لي بإذن الله كذا وكذا، أنت بنفسك أنت، أو أخلق لي كذا؟ لا يجوز أن تطلب هذا هكذا بنفسك، فهمت هذا؟ إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن وهو الذي يملك، فمنه يكون الطلب. فإذا كان هو الذي يملك الشفاعة فهو الذي تطلب منه ماذا؟ الشفاعة. يا ربي، فنقول مثلا يا ربي شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نطلب من من؟ ممن يملك، الذي هو الله سبحانه وتعالى. أما أن نطلب من غير الله وندعوه ونسأله ونتوكل عليه، وصار إيش يعني؟ يجعله الواسطة بينه وبين الله، حتى يقول بعضهم لبعض يا بني لا تدعو الله مباشرة، الله لا يبالي بنا، ولكن ندعو الولي فهو يسمعنا ويكون قريبا منا. انتبه إلى أن ناسا الآن يبررون ويسوغون حتى الشرك الذي لا تذكر فيه الوساطة، يعني الشرك الذي يعتبر توسيطا لغير الله بين العبد وبين الله هذا شرك أكبر، فما البال بمن يدعو غير الله من غير أن يجعله وسيطة ويجعله الأصل، يجعله ماذا؟ الأصل، يجعل غير الله الأصل. ومع هذا تجد من يدافع عن هؤلاء يقول قائلهم نحن إذا نظرنا إلى أنه يطلب منه بظاهر اللفظ سنظلمه، ستظلمه يعني لأنه يطلب من سيد الحسين، يعني أنا أريد أن أطلب من الله، لماذا أقول يا سيد الحسين افعل لي كذا؟ كيف أظلم هذا الشخص لما أقول إنه يشرك بالله ويطلب من الحسين؟ أين الظلم هنا؟ نحن مسلمون لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نطلب إلا من الله ما لا يقدر عليه إلا الله، صحيح؟ أمر واضح. لماذا هؤلاء يريدون أن يخلطوا الأمور؟ نعم، فلا بد أن يكون الكلام في هذا الباب مفهوما، وأن يعلم أن اتخاذ هؤلاء وسائط لا يجوز. فما البال، أقول فما البال بمن جعل الله هو الواسطة وجعل الأصل غير الله، يذهب إلى قبر سيدي يقول يا سيدي فلان لماذا لا تسمعني؟ لماذا لم تستجب لي؟ سقت عليك الله والرسول صلى الله عليه وسلم إلا فعلت لي كذا، يعني هو يتوسل إلى صاحب القبر بالله، يجعل الله واسطة بينه وبين صاحب القبر. أو كما يقول ذاك الثاني اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته، إذن صاحب المدد ابتداء من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ربنا أنت أمدنا بمدد رسولك العظيم، نحن نقول لا يجوز وشرك أن تقول يا رسول الله أمدنا بمدد الله، صحيح؟ شرك، هذا شرك. يا رسول الله أمدنا بمدد الله هذا شرك. فما البال يقول يا ربنا أمدنا بمدد رسولك العظيم؟ طبعا هنا أنبه إلى أمر أو أصل مهم، وهو أن هذه النواقض لا يعني نقول فلان إذا فعل كذا يكون مشركا يكون كافرا، هذا من ناحية تأصيل الحكم العام، أما من ناحية إيقاع هذه الأحكام على المعينين فهذا لابد فيه من النظر في استيفاء شروط التكفير، يعني أنه لابد في الشخص الذي وقع في الكفر هذا أن يكون قد استوفى الشروط التي بها أو التي معها يمكن أن يكفر، وتكون الموانع قد انتفت عنه، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإلا فهناك شخص مثلا يكون عنده مانع أنه جاهل، سمع في الإذاعة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته، وربما تسأله يقول لا أنا أقصد يعني من السنة ومن المعلوم والخيرات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أقصده، أو لا يفهم. فهنا الجهل يكون عذرا مانعا من ماذا؟ مانعا من التكفير، مانعا من إقامة ماذا؟ من إيقاع، من مانع من إيقاع الحكم على المعين، فهمت هذا؟ ولكن نحن الآن وفيما سيأتي معنا من دروس نتكلم في التأصيل العام. أما إيقاع الحكم على المعينين فهذا الذي لا بد من النظر فيه. وبالنسبة لإيقاع الأحكام على المعينين فنجد أن بعض الناس صار لا يعتبر استيفاء للشروط ولا انتفاء للموانع ولا يعذر بشيء، بل إذا وقع شخص في كفر، بل ربما يقع الأشخاص في أمور ليست من الكفر أصلا فيسارع ويكفرهم بها والعياذ بالله، وهذا تسرع مذموم وتسرع خطير، لأنه يؤدي إلى إخراج بعض المسلمين من الإسلام، وهذا أمر ليس سهلا، أمر خطير جدا. وفي المقابل وجدنا ناسا يدعون، لا أتكلم عن القبوريين الذين يدافعون عن الشرك نفسه، لا، وجدنا ناسا يتكلمون باسم السنة أو باسم السلفية، ولكن يقولون لا، الناس معذورون بجهلهم، يطلق إطلاقا عاما يشمل من يعذر ومن لا يعذر، فهمت؟ يقول لهم هؤلاء معذورون بجهلهم، هؤلاء غالبهم معذور بالجهل وغالبهم لا يكون معذورا بالجهل. أنت ما يتوسع توسعا غير مرضي فيجعل بعض الذين لا يعذرون يجعلهم ماذا؟ معذورين. الأول ماذا يصنع؟ لا يعذر من يعذر. الأول خطأه أنه ماذا؟ لا يعذر من ينبغي أن يعذر، والثاني يعذر من لا ينبغي أن يعذر، عرفت؟ حتى قال أحد هؤلاء الضالين من الفرق من القسم الثاني، قال إن أحكام التكفير أحكام نظرية، قل هذه أحكام نظرية يعني لا تطبيق لها في الواقع، يعني نقول الذي يستغيث بغير الله هو كافر، لكن في الواقع لا نقول عن أحد كافر، الذي يفعل كذا كافر، الذي مثلا يعتقد أن دين الله لا يصلح لهذا الزمان كافر، لكن لا يكون هذا مسقطا على أحد من الناس. أنت تفهم هذا؟ وهذا والعياذ بالله ضلال مبين يؤدي إلى الحكم بإسلام كثير من الكافرين والمرتدين، وهذا أمر خطير أيضا، عرفتم؟ فإذا فلا بد من ضبط الكلام في هذه المسائل، يعني ينبغي أن يحذر الجميع من أن يتكلموا خصوصا في هذه الأبواب بشيء بالتظنن والتوهم. إذا كنت تتأكد في أمر ما بنسبة 99% و99.99% تقول هذا الأمر كذا وتشك بنسبة 1% إذا أترك الكلام في هذا، لا بد أن لا تتكلم في هذا الباب إلا بما تتأكد منه 100%، وإلا فيكون الأمر عليك شديدا. ولأجل كثرة الجهل وعمومه في هذه المسائل تجد أن المشايخ ينهون العوام وعموم الطلاب والمبتدئين عن الكلام في هذه المسائل، بمعنى ماذا؟ بمعنى هم لهم لا يتكلمونهم ولا يصدرون الأحكام ولا يتقولون كذا. لماذا؟ لأن عموم هؤلاء لا يدرك ما الذي يكفر به وما الذي لا يكفر، قد يدرك الأمر بعضهم، قد يدرك الأمر أمرا بإطار عام لكن على التفصيل لا يدرك، وبعضهم لا يدري من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر ومتى يقدم ومتى يتوقف. فلهذا الجاهل كل ما عنده أنه ماذا يتعلم ويستزيد ويصبر، لأن بعض الناس ماذا سمع اليوم كلاما يمضي يركب الحافلة وهو راجع إلى بيته، ولا يركب قطار الأنفاق، أول ما يركب يجد أول شخص يكلمه بالدرس، لا يتحمل أن يحفظ الدرس وأن ينتظر حتى يتقن ما تعلم، يحب أن يتكلم يسرع. فأنت اصبر يا أخي حتى تدري أنت تعلمت ولا لم تتعلم. تريد أن تدعو الآن وأنت هكذا مبتدئ جاهل، أعطي الذي تريد أن تدعوه كتابا علميا مناسبا، شخص تراه هكذا تقول له تعال احضر معنا الدرس استفد هكذا، لكن أنت تتكلم وتستغل أن الذي عندك هناك لا يفهم شيئا وأنت تفهم نصف شيء فتتشيخ عليه وأنت خاون وعندك ما عندك، لا ينبغي هذا. وينبغي للإنسان أن يعرف ماذا قدر نفسه وألا يقتحم في الأمور التي تهلكه من حيث لا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا عليه، والحمد لله رب العالمين. لا أنا الذي من جعل بينه وبين الله وسائطة يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، هذا يكون كفرا بالإجماع، هذا لا مجال فيه للخلاف. بارك الله فيك.